فاعتزل تلك الفرق كلها. ومن خلال كلام الشراح في شرح هذه الجملة أن الأمر بالاعتزال في الحديث شمل تلك الجماعات المتفرقة فيما بينها، فينصرف الأمر بالاعتزال إلى اعتزال ما اختلفوا فيه وتفرقوا، وما أحدثوه من بدعة العصبية الحزبية والولاء والبراء على الحزب والشيخ والجماعة وأفكارها وأصولها. وليس معنى القول بوجوب اعتزال تلك الجماعات لما دب بين صفوفها من عصبية وشحناء ولما تسببه من تفريق جماعة المسلمين الأم، ليس معنى ذلك أن هذه الجماعات فرق ضالة خارجة عن جماعة المسلمين، وإن كان الحديث قد سماها بالفرق على سبيل الزجر والتوبيخ على ما أحدثوا من تفريق الكلمة وتفتيت الصف وتجزيء جماعة المسلمين إلى جماعات صغيرة لا تغني عن المسلمين في تلك الحرب الضروس مع الجاهلية شيئا. وقد بينا أن تسمية تلك الجماعات بالفرق لا يمكن حمله على المعنى الاصطلاحي للفرق، معنى الاصطلاحي للفرق التي غالفت في أصل كلي أو قاعدة من قواعد الدين الكلي، لا يمكن حمله على ذلك، وإنما يجوز تسميتها فرق بذلك باعتبار الفرقة العملية الحاصلة بين تلك الجماعات والتي يترتب على أثرها حكم الاعتزال، لأنه لا يلزم لوجوب الاعتزال حصول الفرقة بمعناها الاصطلاحي، يكفي أنهم تشيعوا كل حزب بما لديهم فريحون وإن لم يخالفوك في الايه وإن لم يخالفوك في الأصول، لكن أصبح ولاؤهم وبراؤهم على رأي شيخهم وعلى منهج جماعتهم، فهؤلاء أيضا يعتزلوا لأنهم في معنى الفرق، وإن لم يصلوا إلى أنهم يفارقوا في أصل كلي أو قاعدة كلية من قواعد الدين. فاقتضى ميزان العدل فيهم ألا يحكم لهم بأنهم هم جماعة المسلمين التي لا تشوبها شائبة، اقتضى الميزان العدل ألا يحكم بأن هؤلاء هم جماعة المسلمين التي لا تشوبها شائبة، ولا أن يحكم عليهم بأنهم فرقة ضالة أو فرق ضالة خارجة عن الصراط وعن جماعة المسلمين، بل الحق والعدل فيهم أنهم طوائف من جماعة المسلمين قد شابهت الفرق في أهم سماتها وصفاتها السلوكية والعملية، وهي التحزب والتفرق، وكل فرقة تعادل تعادل أخرى. هؤلاء زادوا أنهم خالفوك في الأصول، لكن هؤلاء لم يخالفوا في في الأصول، فهذا ميزان العدل فيهم، فهم يعتزلوا ولكنهم ليسوا من الفرق الضالة. يعتزلوا مثلا لما؟ لأنهم أصبحوا شيع، أصبحوا أحزاب، كل واحدة تعادل تعادي الأخرى وتدعي، وكل تدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك. فحق بذلك أن يكون لهم نصيب من الجماعة، لما؟ لأنهم لم يخالفوا في أصل من أصول جماعة أهل السنة ولا في قاعدة كلية من قواعدها، ولهم نصيب من الفرقة والفرق، لما؟ لأنهم تحزبوا، فيكون لها من الوعد بالنجاة في الآخرة والنصر والتمكين في الدنيا بقدر ما أخذت من معاني الجماعة، أي من أصول جماعة أهل السنة، ويكون لها من وعيد الفرق بالخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة بقدر ما شابهت فيه الفرق من السمات والصفات، إلا أن يكون بعض هذا الافتراق والشقاق راجعا إلى خطأ في الاجتهاد، فيرفع ذلك عن صاحبه العذاب الأخروي، وإن كان النصر والتمكين في الدنيا لا يتحقق إلا بالوحدة والاجتماع، لأن هذه هي سنن النصر الكونية والشرعي. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وكما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاستقامة في معرض بيانه أن بعض هذا الافتراق قد يعذر صاحبه لخطئه في الاجتهاد ولتصوره أن المخالف مبتدع، وأن الواجب الشرعي في حقه واعتزاله ومفارقته، يقول: ثم إن من مسائل الخلاف ما يتضمن أن اعتقاد أحدهما يوجب عليه بغض الآخر ولعنه أو تفسيقه أو تكفيره أو قتاله، فإذا فعل ذلك مجتهدا مخطئا كان خطأه مغفورا له، وكان ذلك في حق الآخر محنة في حقه وفتنة وبلاء ابتلاه الله به. وهذه حال البغاة المتأولين مع أهل العدل، سواء كان ذلك بين أهل اليد والقتال من الأمراء ونحوهم، أو بين أهل اللسان والعلم من العلماء والعباد ونحوهم، وبين من يجمع الأمرين. لكن الاجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا مع البغي لا مع مجرد الاجتهاد. صلى الله عليه وسلم. فطالما أننا قلنا أنه يجب اعتزال هذه الجماعات جميعا، يبقى سؤال يطرح نفسه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال هي الجماعة، وقال هي ما أنا عليه وأصحابي. فسؤال يطرح نفسه، كيف يكون الالتزام بالجماعة على قول النبي صلى الله عليه وسلم هي الجماعة مع اعتزال تلك الجماعات؟ يبيد أيضا المصنف أما صورة لزوم الجماعة مع اعتزال تلك الجماعات فإنما تتمثل في لزوم ما اجتمعت عليه كلمة علماء الأمة المجتهدين وأهل الحل والعقد فيهم ممن يلازمون أصول أهل السنة والجماعة، سواء من هذه الجماعات أو من غيرهم، ممن لا يتعصبون لجماعة أصلا سوى الجماعة الأم التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويكون المجتمعون على هذا القدر والملازمون له دون التعصب لجماعة أو حزب بعينه هم جماعة المسلمين وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ولا يعني بذلك أن يعتزل المسلمون تلك الجماعات ثم ينشئون جماعة جديدة تخالفهم وتفارقهم، فهذا لا نقول به. ومن ثم لا مانع من الاجتماع مع أي أحد من المسلمين فيما تجتمع فيه الكلمة ولا تترتب عليه فتنة ولا يكون فيه اختلاف، كالاجتماع على الصلاة والصيام والحج وتلاوة القرآن والعلم والدعوة وسائر أعمال البر والتقوى التي يتفق علماء المسلمين على استحسان التعاون عليها في واقعنا المعاصر. ومن ثم فنحن نفرق بين صورة الاعتزال بالنسبة لإخواننا الذين دب بينهم داء الفرقة والاختلاف، وبين اعتزالنا لدعاة الضلالة كالعلمانية وطاغية الحكم وأعوانهم وحاشيتهم الموالين لهم، وكذلك سدنة الأوثان من القبوريين وغيرهم من الفرق الضالة المخالفة لأصول الإسلام كالشيعة والخوارج وغيرهم. فهؤلاء ينبغي على المسلم أن يعتزلهم اعتزالا تاما، بحيث لو استطاع ألا يلتقي بأحدهم في طريق فليفعل. أما اعتزال إخواننا فبخلاف ذلك إنما هو في الشر فقط، إنما هو في الحزبية والتعصب فقط وفيما اختلفوا فيه وتفرقت عليه كلمتهم دون ما اجتمعوا عليه. فاعتزالنا لهم في شرهم وتفريقهم لا ينفي رابطة الولاء بيننا وبينهم في العقيدة الواحدة، وبذلك لا يكون لأحد علينا حجة، إذ لا يستطيع أحد أن يلزمنا باتباعه في شيء مما خالف فيه السواد الأعظم من علماء المسلمين، إذ ليس قول شيخه وإمامه بأولى من قول غيره، طالما أن الجميع ملازم لأصول أهل السنة والجماعة، وطالما أن المسألة هي في دائرة مسائل الخلاف وما يسوغ فيه الاجتهاد. فليس لأحد أن يجبرني على رأي أو أمر من الأمور إرفاءه ولم تجتمع عليه كلمة الأمة، لكن الرأي الذي تجتمع عليه كلمة الأمة فينبغي للمسلم أن يلتزم به. أما القول بأن الواجب هو البحث عن أي هذه الجماعات أقرب إلى الصواب ثم لزومها، الرد على بعض المعاصرين في قوله ذلك، فالجواب عن ذلك أنه طالما أننا قد اتفقنا على أن هذه الجماعات جميعا هي على أصول أهل السنة والجماعة، فلا شك أن الحق المتيقن هو ما اجتمعت عليه كلمتهم دون ما اختلفوا فيه. أما ما اختلفوا فيه فلا نستطيع القطع بمن هو على الصواب منهم على ذلك، غير أننا نقطع أن علماء هذه الجماعات وأئمتهم إنما هم بشر يصيبون ويخطئون. ونقطع كذلك بأن كل جماعة من هذه الجماعات الملازمة لأصول أهل السنة والجماعة لديها الصواب والخطأ، ولذا فإن الصواب ليس في التزام جماعة واحدة منها، نقطع بأن لديها الصواب والخطأ، وإنما يكون في تحري الحق فيتبع عند أي الناس كان، وترك الباطل فلا نلتزم به عند أي الناس كان، وبذلك تكون صورة لزوم الجماعة والطائفة المنصورة في هذا الزمان تتمثل في لزوم ما اجتمعت عليه كلمة علماء المسلمين المجتهدين الملازمين لوصول أهل السنة والجماعة وما اتفق عليه جمهور أهل الحل والعقد فيهم، وملازمة كل مسلم يلتزم بهذه الأصول والتعاون معه فيما اجتمعت عليه الكلمة دون التزام بحزب معين. ومن ثم فنحن نعتقد يقينا أن أمال الأمة المنشودة من تحقيق الخلافة في الأرض وإيجاد جماعة المسلمين الممكنة لن يحدث من خلال جماعة أو حزب ضيق يضيق عن شمول جميع طوائف المسلمين الملازمين لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على مختلف اتجاهاتهم وتصوراتهم الفكرية والدعوية والحركية والفقهية. إنه لا يجمع هؤلاء إلا جماعة المسلمين الحقة الشاملة التي لا تدعو إلى حزب أو إلى فرقة بعينها، وحقا لا يقوم بدين الله عز وجل إلا من أحاطه من جميع جوانبه، ولا تدعي جماعة ما ولا يسلم لها إن ادعت أنها أحاطت بدين الله من جميع جوانبه، بل لا يحيط بدين الله من جميع جوانبه إلا الأمة مجتمعة. فثبت أن هذه الجماعات مجتمعة لا متفرق لا مفترقة، وفثبت أن هذه الجماعات مجتمعة لا مفترقة، مجتمعة لا مفترقة ومتعصبة كل حزب بما لديهم فريحون، هي التي تقوم بدين الله، وحينئذ تكون جديرة بوصف الجماعة والفرقة الناجية والطائفة الظاهرة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تزال قائمة بدين الله إلى قيام الساعة. وبهذا ينتهي الكلام عن الباب التاسع، وموعدنا بإذن الله تعالى مع الباب العاشر بعد رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يوفقنا للعمل الصالح فيه، وأن يتقبله منا. سبحانك اللهم بحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيوب حفظ الكتاب إنه هو يعد